الكتاب العشير. لماذا؟ لأنهم يحاسبون عن كل قضية وحدثها. في اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، في المكان الفلاني، عمل كذا وكذا وكذا. في كل ما يستطيعون. إذا أنت قلت له اقرأ الكتاب. كفى بنفسك اليوم عليك. ومأواهم يعني المكان الذي يأمون إليه ويستقرون فيه ويبيتون فيه ويعيشون فيه سكنهم جهنم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يصب من فوق رؤوسهم الحميد يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سراديلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذه حال الذين لم يستجيبوا لله. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يعني أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. الإنسان الذي يعلم أن القرآن أنزل إليك من ربك وأن ما فيه حق هذا له حال، ومن أعمى بصره عن النظر في هذا الموضوع له حال فلا يستويان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويان. أما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى بغمد ما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ذوقوا عليهم من العقوبات في الدنيا لعلهم أن ينتهوا ويفيقوا من غفوتهم. هذه الأمور أخبار من الله وأسئلة واستفهامات للتأمل والاعتبار والتدبر والتفكير في الحال والمعاني. فالإنسان الذي يعلم أن هذه الآيات نزلت من عند الله وأن الله تكلم بها وأن الله تعالى لا يقول إلا حقا يؤمنون بها ويصدقون ويلتزمون ويرشدون. ومن أغلق بصره وسد سمعه وألغى تفسيره في هذا الموضوع فهذا هو عمل بصيره. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أي لا يعلم. ويقول هذه تقرأ على الجنائز إلا كانت القرآن يقرأ ليش ليه فلان ثم يقول فلان إنسان يقرأ القرآن عندهم ميت. سبحان الله، هذا القرآن نزل للميت، القرآن نزل للحي ما هو للأموات. فما جاءكم من الخير وما بأيديكم حوزتكم من هذا الخير العظيم هو الذي ينبغي أن تقفوا عنده فتعملوه وتتدبروه وأنتم المحليون بها ما دمتم على قيده. فاستفيدوا واستثمروا ما فيه من الآيات والمواعظ والعبر والإحكام لصالحكم ما دام الإنسان يستطيع أن يعمل. قبل أن تبلغ الروح الحكوم فلا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنة من قبل. ثم قال جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب نعم أصحاب العقول. كل الناس عندهم عقل. العقل، لكن أنا أحد يستثمر هذا العقل ويستفيد منه، وآخر هو البهيمة سواء أو البهيمة أحسن منه. فالذين يتذكرون هم أصحاب العقول، الذين يستفيدون من هذا الكلام الذي نزل من عند الله هم أصحاب العقول المجرة، الذين يستثمرون على صالحهم. أما من كان له قلب لا يفقه به، وسمع لا يسمع به، وبصر لا يرى به، فأولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن البهائم أحسن منهم، لأن البهائم تؤدم عليها وهذا لم يؤدم عليها. أولي الألباب ما صفاتهم وما حالهم ذكرها الله تعالى بالتفصيل، وقال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويجرؤون بالحسنه السيئه أولئك لهم حق السعادة، جنات عدن يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما قضيتم ونعم عقبى الدار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كل إنسان يستطيع أن يحققها، كل واحد ما دام على قيد الحياة يستطيع أن يحققها ويبتعد عما يناقضها. الصفة الأولى الذين يوفون بعهد الله، إذا عاهد لا يغدر وإنما يوفي ما عاهد عليه الله، يوفون بعهد الله إذا عاهد ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون المواثيق التي أبرموها وعنتها بين طائفتين أو بين فردين، فالعهود والمواثيق يوفونها ولا ينقضونها. والصفة الثالثة الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فهو صلة رحم، أن يتوقع الإنسان أن يصل رحم أو يحسن إلى أقاربه ووالدين وأولاد وإخوة وأعمام وأخوات وأولادهم، لا يتوقع الإنسان هذه الصفة بالتآلف والتقارب، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم، اتخذت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. والله تعالى يقول: فهل عسيت ان توليت ان تفسدوا في الارض فتقطعوا ارحامكم؟ فقطيعه الرحم من السلام، وصله الرحم من الطاعات، ويخشون ربهم، هذه هي الصفة الرابعة، يخشون ربهم. الإنسان يعلم أنه في أرض الله وأن الله تعالى يراه ويسمع كلامه، فلا يحمسون المعاصي لأنه يحس بأنه مراقب، يعلم بأن الله مطلع على سره وعلى نيته، فلا يغلق على نفسه بابه ويقول اعمل ما يحلو لك، لا احد يشوفك ما احد يشوفك ولا احد ينظر اليك، ويشرب الخمر او يزني او يسرق او يعتدي او يكتب او يترك الصلاه او يتكاسل عن جماعه او ويجلس او ياكل في نهار رمضان او يجامع في نهار رمضان او غير ذلك. هؤلاء يخشون ربهم، ما يعملوا سنة، لأنهم يعلمون أن الله مطلع عليهم، الله إذا رعاك تجد عليك حسدك وعقد. يقول ذلك الرجل صار يبحث في كل مكان فما وجد فيه مكان إلا والله يطلع عليه. فرجع إلى ذلك العالم وقال لم أجد مكانا لا يطلع عليه فيه رجل. قال إذن كيف توجهه؟ كيف تقف أمامه إذا سألك؟ وقال إنك في الغار الفلاني فعلت كذا، في الغرفة الفلانية المغلقة المظلمة فعلت كذا، ماذا تقول؟ الذين يخشون ربهم من صفاتهم الخشية لله تعالى، لا أنهم يخشون الناس وإنما يخشون الله تعالى. والصفة الخامسة ويخافون سوء الحساب، يخافون أن يحاسب حسابا سيئا، لأن الإنسان الذي يعمل المحرمات حاسب عليها. فأما من أوتي كتابه بشماله سوف يحاسب حسابا عسيرا. من أوتي كتابه وراء ظهره سوف يحاسب حسابا عسيرا. والصفة الثالثة الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر، الصبر من أعظم الفروقات والطاعات، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعاصي، وصبر على الأحكام. فالإنسان يصبر على طاعة الله لا يتضايق، يقول أنا كل يوم أصلي خمس مرات هذه طويلة لا يكفي مرة، بعدين يستوصل للفجر من يصلي العشاء ويصلي الظهر مع الشمس والحر هذا في ساعة ما في داعي، هذا ما صبر. بينما الإنسان الذي يصبر على الطاعة يصبر على هذا، الإنسان يصبر على الجوع في رمضان والعطش، يصبر على أداء مناسك الحج وما يحصل فيها من زحام ويحتسب عند الله، كل هذا صبر على الله. والصبر عن المعصية بمعنى يمنع نفسك أن تجتوئ على فعل المحرمات، يمنع نفسه من فعل الزنا أو شرب الخمر شرب الدخان، يمنع نفسه من السرقة، يمنع نفسه من الغيبة والنميمة، يمنع نفسه من شهادة الزور وهكذا. فهو يحبس نفسه ويمنعها عن المعاصي. تملي عليه النفس العمارة بالسوء والشيطان أنه يعمل معاصي فيمنعها، فهذا صبر عن المعاصي. والنوع الثالث الصبر على الأقدار. كل إنسان يمر ببعض المواقف صعبة، إما مرض يصيبه أو موت قريب أو فقد حاسة أو عضو منه أو سلف مال، فيصبر ويحتسب ويؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لهذا ماذا قال؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. فهذه الأمور يحصل عليها أهل الصبر على المصائب. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فهم يصبرون طلبا للثواب من الله، ولا يعملون هذه الاعمال للرياء او السمعه او النفاق، وانما صبروا طلبا لثواب الله. والصفه السابعه واقاموا الصلاه، أقاموها بمعنى أدوا الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، لا يخلون بشيء من ذلك، وأدوا الصلاة تامة ليس بها خلل، وأديها كاملة الأركان والواجبات والشروط، ليس فيها نقص من ذلك، هذا معنى إقامتها. فصلاتهم قائمة ليست نائمة ولا مضطجعة ولا منتكسة ولا هزيلة، وإنما تصعد من السماء ولها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني، وليست كالصلاة التي يأتي بها وهو متساقط وهو مال شارب لها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعك. الصفة الثامنة أنفقوا مما رزقناكم سرا وعلى، أي أنفقوا مما رزقناكم، لم يقل الله تعالى أنفقوا من أموالكم، لينبه الشيء عبد الله أن المال الذي في يدك هو من الله، أعطاك 100 ويريد 200.5 منها، أعطاك 1000 يريد 25 منها، أعطاك 100,000 يريد 2,500 منها، أنفقوا مما رزقناهم ولم ينفقوا مما حصلوا بشطرتهم، وإنما مما أعطاهم الله إياه، لينبهك ويوقظ إحساسك بأن هذا النعيم الذي عندك لن يصل إليك بحولك وقوتك، وإنما هو مما يسره الله لك فتح لك أبواب الرزق، فأنفق مما رزقك الله، تنفق منه سرا وعلانيا. والسنة في الصدقة الواجبة زكاة المال أن تخرج علانية، فزكاة التطوع صدقة التطوع تكون سرا، لأن زكاة المال الواجبة هذه لا بد أن تظهرها ليعلم بها الناس وتبرأ بالنفس كصلاة الفريضة، وزكاة صدقة التطوع كصلاة النافلة، فإذا أخرجتها سرا فهو أفضل، لئلا يصاحبك شيء من الرياء. وأما الزكاة الواجبة فالذي ينبغي أن تحسنها وتظهرها ليراك الناس أنك أديت عبادة الواجبة، ولا تعرض نفسك لأن يقال عنك أنك مقصر في أداء ركن من أركان الإسلام. ويدرؤون بالحسنة السيئة، هذه الصفة التاسعة. يدفعون السيئة بالحسنة، إذا أحد أساء إليهم ما يكون يقطع طعيم، إنما يحسن إليه ويبطئ إساءته ويخجله بإساءته، يحزن أنه أخطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فشابه أحدها قتله فليقل إني صائم. لا، وإذا كتبت تشتمه أو إذا دفعت تدفعه إنما تقول أنا صائم، لأن مشكورة هذه العبادة عظيمة لا أستطيع أن أتخلى عنها وأنزل معك في هذه المناظرات. كذلك إذا وقع منهم سيئة سارعوا لفعل الحسنات، إذا وقع من الإنسان خطأ فإنه يسارع لفعل الحسنات التي تنفوها، يتوب ويستغفر ويعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هؤلاء القوم الذين هذه صفاتهم أولئك لهم عقبى الدار، أي أن عاقبة دارهم الحسن والسعادة والفوز. ما صفة ذلك؟ قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. جنات عدن أي جنات إقامة، أي يقيمون فيها ويخلدون فيها خلودا دائما. يقول عبد الله بن عوف: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، في 5000 باب، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. فجنات عدن هذه هي التي أعدت لهؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال. سؤال نطرحه: هل صعبة؟ يستحيل الواحد يعملها؟ كل أحد يستطيع أن يعملها. كل هذه الصفات التي ذكرها الله ما في أحد يقول أنا ما أستطيع أن أعملها. ما دمت على قيد الحياة تستطيع، لكن إذا بلغت الروح الحكم معك. لو سئل أهل المقابر الآن واستنطقوا ماذا تريدون؟ يقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا 5 دقائق. نعم صحيح. أنتم الآن كل واحد يعمل منكم أعمال، قد يعمر 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، أكثر أقل. وما دام الإنسان على قيد الحياة فليعزم على أن يعمل هذه الأشياء ويغير في النية ويلزم نفسه بأن يعمل هذه الأمور التي أخبر عنها من وعد بها. ليس خبر كلام صحفيين ولا كلام جرائد ولا كلام وسائل إعلام، هذا كلام ربي جل وعلا ووعده، وهو الذي يقدر على أن ينفذه ويحقق لكم هذه المطالب والمواعيد والأماكن التي أعدها لمن يعمل هذه الأعمال. فليكن كل واحد منا عاقدا العزم على أن يحفظ هذه الآيات هذا اليوم ويبدأ بتنفيذها، لا يقل بشيء منها، لعل الله تعالى أن يجعلنا منها. يدخلونها هم وحدهم؟ قال: لا. كذلك إذا كان لهم أقارب من أهل الصلاح لكن منزلتهم أجمل من منازلهم، هم من أهل الجنة لكنهم في الجنان التي يجون للعجل، ترتفع منازلهم تكريما لكم. يا من حصلتم على هذه الأماكن يكرمكم الله بأن يرفع منازل أقاربكم إلى منزلتكم ليدخل عليكم التجاور معهم. فيدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، هذا خبر الله. إذا كان الأب والابن والزوجة من أهل الصلاح ومن من دخل الجنة لكنه في منزلة دون منزلته، فإن الله تعالى يعلي منزلتهم عندك ويجعلهم في جنات عدن مثلك تكريما لك أنت، تكريما لك أنت بسبب ما عملته من هذه الأعمال في الدنيا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. صفة أخرى ونعيم آخر، قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. الملائكة يدخلون عليهم يرحبون بهم من جميع الأبواب، ترحب بكم من الملائكة، يقولون لكم سلام عليكم. هي دار السلام، ليس فيها لفظ ولا تأثير، ليس فيها حق ولا حسد، ليس فيها سوء وليس فيها عمل، وإنما فيها جزاء وثواب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الإنسان إذا وجد واحد يرحبه واثنين أو خمسة يرحبوه تبين مزاجه، فما بالكم بالذين يرحبون هم الملائكة ويدخلون من كل باب يرحبون بأهل هذه الجنان. يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب أنكم صبرتم في الدنيا، بسبب أنكم صبرتم عن المكاره، صبرتم عن المعاصي، صبرتم على الطاعات، لم تفكر الطاعة لا يقول أحدكم الجو حار ما أريد أن أصلي التراويح، أو يقول الجو حار أنا لا أريد أن أذهب أصلي الظهر لأن الشمس حارة، وإنما صبر على قيام الليل